ولا جرم يروي عنه أبو عبد الله الجبيري في رواية راجحة أنه كان موضع سر النبي في مرضه عليه السلام. وفي هذه الرواية ينقل عن السيدة حفصة أنها حادثت السيدة عائشة تذكرها بما كانت من هذه المساراة، فقالت: إني كنت أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه، فقلت لك: أترينه قد قبض؟ فقلت: لا أدري. ثم أفاق فقال: افتحوا له الباب. فقلت لك: أبوك أو أبي؟ فقلت: لا أدري. ففتحنا فإذا عثمان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادنه. فأكب عليه فساره بشيء لا أدري أنا وأنت ما هو، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. قال: ادنه. فأكب عليه أخرى مثلها فساره بشيء ما ندري ما هو، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. سمعته أذناي ووعاه قلبي، ثم أمره فانصرف. كان بين الصحابة منزلة من منازل الفخر يعتدون بها ويتعارفون عليها، وهي منزلة الرضا من رسول الله إلى يوم وفاته. وكان من الكلمات الجارية على الألسنة في معرض الثناء أن يقال عن الرجل إنه توفي رسول الله وهو عنه راضٍ. فهذه المنزلة كانت من مفاخر عثمان التي يذكرها ويذكرها له من يحمده. وكان في الطليعة ممن تحسب لهم هذه المفخرة بين الصحابة، وإنما كان شانئوه يتحدثون بتخلفه عن وقعة بدر وعن بيعة الرضوان لينزلوا به شيئا من منزلته تلك التي ليس عليها خلاف. وصارت الخلافة إلى الصديق، وهو الذي أسلم عثمان على يديه، وطالت الصحبة بينهما من قبل الإسلام، وألفت بينهما مشابهة كثيرة في الطباع والأخلاق. وكان أبو بكر يعتقد في عثمان الحزم كما قال له يوم فتحه في أمر إسلامه، وليست هي من كلمات المجاملة في مقام الترغيب والارتفاع، فما كان أبو بكر بالرجل الذي يرسل الكلمات جزافا، ولا بالمتكلم الذي يعييه أن يجامل أحدا بالصدق الذي يرضيه. ولم يكن مستغرباً بعد طول الصحبة أن يكون عثمان أقرب المقربين إلى الخليفة الجديد في أعمال سياسته وأواصر مودته، ولكننا هنا أمام عهد نادر من عهود الإنسانية تتقدم فيه النظرة إلى الدعوة القائمة على كل نظرة إلى ما عداها. وقد يحب الإنسان من يحب لأنه أقرب إلى اعتقاده في نصرة الدعوة والأمانة لها والقدرة على خدمتها، وأن هذه الظاهرة العميقة الأغوار لمن أقوى ظواهر العهد وأحقها من المؤرخ بالانتباه إليها. وقد سبقت الإشارة إلى فعلها اللدني في الجمع بين النبوة والخلافة وتخصيص الخلفاء الراشدين على غير تدبير ولا تقدير بملازمة النبي في مقامه وسفره وغيابهم حين يغيبون بإذنه، وفي رسالة من رسائل الدعوة النبوية. ثم ها هي تتكرر في التقريب بين الخليفة الأول وبين أوفق الصحاب لمعونته وملازمته والاطلاع على مقاصده ونياته. فلم يكن بين أبي بكر وعمر من الصحبة قبل الإسلام ولا من المشابهة في الخلق بعدما كان بين أبي بكر وبين عثمان، ولكن أبا بكر وعمر كانا أوفق اثنين بين الصحابة للعمل معا في مهام الخلافة الأولى، فتلازما وتشاورا وتقارب بينهما في الدعوة وما تباعد في الخلق والخليقة، حتى كان من يريد الوقيعة يسأل أبا بكر متجاهلا: والله ما ندري، أأنت الخليفة أم عمر؟ فيقول رضي الله عنه: هو لو كان شاء. ويحق لنا أن نقول إن الأمر لم يكن باختيار أبي بكر ولا باختيار عمر، ولكنه كان باختيار المصلحة العليا التي غلبت على كل مصلحة في ذلك العهد النادر، وإنها لمن وحي الله. في أيام أبي بكر لم يكن أحد بعد عمر أقرب إليه من عثمان، وكتب أبو بكر عهده الأخير وهو على سرير الموت، وعثمان إلى جواره يملي عليه، فلما أفاق سأله: من كتبت؟ قال عمر: كتبها وهو يعلم أنه لا يعدو بها نية الخليفة المحتضر، فإن أفاق أتم عهده كما أراد، وإن ذهب في تلك الغشية بطلت اللجاجة فيما أراد وانسد باب الفتنة والخلاف. قال أبو بكر وهو على سرير الموت: مستريح إلى وفاء صاحبه، مطمئن إلى أمانة كاتبه. بارك الله فيك، بأبي أنت وأمي، لو كتبت نفسك كنت لها أهلا. وهذا هو أسلوب الصديق فيما يرتضيه لمجاملته وصدقه، كلمة حق توافق السامع ولا تخالف الحقيقة في ضمير القائل. ومما لا شك فيه أن أبا بكر كان يرى في عثمان أنه أهل للخلافة، وإن رأى أن عمر أحق بها منه. ثم صارت الخلافة إلى عمر، ولم يكن عنده قريب أو بعيد غير من يقربه عمل أو يبعده عمل، ولم تكن للناس عنده أقدار غير أقدارهم عند الله وعند رسول الله، وكان يستمع إلى كل ويعتمد على كل، ويستبقي كبار الصحابة جميعا عنده ليستعين برأيهم ويجنبهم غواية الدنيا إذا انطلقوا إليها، أو كما قال إنه كان يخشى عليهم من الدنيا ويخشى على الدنيا منهم، فبقي منهم من بقي على رضا وموافقة، وبقي الكثيرون منهم على تبرر وملل، فلم يرسل أحدا منهم في البلاد إلا من أرسله في ولاية أو جهاد، ولم يكن يطيل الولاية لأحد منهم وإن أحسن وأفضل، مخافة على الناس أن يفتتنوا بإحسانه وأفضاله إن لم يخف عليه أن يفتنه الناس. وكان عثمان ممن بقي معه ولازمه غير مكره ولا راغب في الرحلة كما رغب فيها الذين ارتحلوا أو لم يرتحلوا ارتحاله قبل الإسلام، ولم يشتغلوا بالدين اشتغاله بعد الإسلام. فركن إليه عمر في طلب المشورة، وعمل بمشورته في إحصاء الناس والأعطية، وفي بدء السنة بشهر المحرم، وعمل بها في خطته الكبرى، وهي خطة العزل بين الإمامة والقيادة إلى ميادين القتال، فإن إصابة الإمام قد تطمع العدو وقد تيأس الصديق، وليس كذلك إصابة القائد الذي من ورائه إمام يوليه ويولي أنداده وأمثاله من بعده، وهي نصيحة من عثمان لعمر ما أدلها على سرائر المؤمنين في ذلك العهد الأمين، ينصح الناصح ولا يبتغي بنصيحته غير وجه الله، ويتقبلها السامع وهو لا يبتغي بقبولها غير وجه الله. شيء واحد من أشياء كثيرة يكشف لنا عن أصالة المشكلات والنقائض في عهد عثمان. فها هنا فترة من التربية السياسية مرت به ومر بها، ولم تهيأ لخليفة قبله ولا بعده، فهي أطول من فترة التربية السياسية التي تهيأت لأبي بكر مع النبي، وأطول من الفترة التي تهيأت لعمر مع النبي والخليفة الأول، ثم هي أطول من الفترات التي تهيأت للخليفة الرابع علي الذي جاء بعده، لأن عليا رضي الله عنه أسلم وهو صبي، ومضت عليه سنوات قبل مشاركته في أعمال الرأي أو أعمال الفعل والإنجاز، وقد كان إسلام عثمان وهو في نحو 30 مشهود له بالحزم والبصر، ومتأهب من اللحظة الأولى للمشاركة في كل خطة يتعاون عليها أقرب المقربين من صاحب الدعوة، وبينه وبين صاحب الدعوة عليه السلام صهر ومودة وقرابة ليست بالبعيدة. وفي هذه الفترة التي تمرس فيها بشؤون الدعوة وشؤون الخلافة عرضت كل مشكلة وارتسمت كل خطة في معاملة الصحابة وسائر المسلمين، وارتسمت كذلك كل خطة في معاملة المشركين والمنافقين من مسالمين أو محاربين ومن أناس على المواربة بين السلم والقتال، واتضحت على هذا النحو حدود الإمام وحدود الرعية ومواضع الترخص والتشدد في جميع هذه الحدود على اختلاف أحوال اليسر والعسر أو أحوال التبسط والحرج. وكان خليقا به وهو مطلع على كل قدوة وعلى كل سابقة أن يكون اطلاعه هذا عدة جامعة يستعد بها لولاية الخلافة وتدبير الولايات من قبلها، وصراطا يستقيم عليه فلا يعوزه الرأي الواضح ولا التصرف العاجل في أمر من الأمور. وهذه هي المشكلة الكبرى، بل هذه هي مشكلة المشاكل في عهد عثمان من قبل ابتدائه إلى ما بعد نهايته. المشكلة الكبرى كما سوف تتراءى لنا أنه لم يعمل في خلافته عملاً قط على غير سابقة تشبهه في كل شيء إلا في ظروفه وملابساته، فقد تغيرت كل الظروف والملابسات، وهي بيت القصيد في كل استعداد لها بالقدوة والسابقة. لقد كانت له سابقة في كل شأن من شؤونه، حتى في شؤون زواجه ومصاهرته، وحتى في شؤون تمييزه وتأليفه لذويه ولأعدائه. ولكن مع هذا الفارق الواحد الذي هو في الحقيقة جامع لكل فارق يخطر على البال، وهو فارق الظروف والملابسات، كانت تربيته السياسية عدة له، وأي عدة، وكانت مع هذا هي مشكلة المشكلات بين الاستعداد بها والتصرف فيها وفاقاً لما اختلف من ظروفها وملابساتها، عدة ولا عدة. وهذه هي إحدى النقائد الكبرى التي تأصلت في عهد هذا الخليفة الشهيد. ونقيضة أخرى من نقائد عهده تعود إلى مزيته العظمى في إسلامه قبل عامة قومه، فهذه المزية العظمى ما معناها إذا نحن عبرنا عنها بعبارة أخرى لا تخرج عنها في لبابها وقشورها، معناها القريب البسيط أن قومه تأخروا في الإسلام، وأنه كان مسلماً من صفوة المسلمين، إذ كان قومه عامة على لدد الكفر وإصرار العداوة بينهم وبين النبي وصحبه الأبرار، وكان منهم من يعودون به وهم كافرون أو مرتدون، فيبدو ذلك نكيراً منفرداً بين جلة الصحابة، لأنه كان وحده منفرداً بالمزية التي لم ينفردوا بها مثله، وهي سبقه إلى الإسلام بين أسرة مصرة على المكابرة والعداء. ولقد كان العربي يلوذ بالعربي وهما في المعسكرين المتناجزين، وكان عثمان مسلماً يوم أوفده النبي إلى مكة، وتلقاه أهلها بالأذى، فتصدى لنصرته بعض أبناء عمومته المشركين، ومضى ذلك في حينه، ولم يلتفت إليه ملتفت في ذلك الحين، لأنه لم يكن بدعاً من عادات القوم قبل الإسلام ولا بعده، ولا مشركو مكة يهابون المساس بصاحب الدعوة نفسه، لعلمهم أن عشيرته تغضب له إذا جد الجد وأصابه المكروه في سبيل الدين. فلما انتهى أمر الشرك وانتهى عرفه وعاداته وبقيت مفاخر الإسلام وسوابقه، أصبحت المزية العظمى نقيصة من جانبها الآخر، لم تكن مزية على الإطلاق. يحضرنا في هذا الصدد مثل يستوحيه الذهن قصراً في موقعه من هذه السيرة، وهو مثل الرؤيا التي فسرها المنجمون للملك تفسيراً قضى عليهم بالعقاب، ثم فسرها له غيرهم تفسيراً أغدق عليهم النعمة والثواب، ولا فرق بين التفسيرين في المدلول. قال له المنجمون أولاً إن الرؤيا مشؤومة لأنها تريهم أعزاءه يهلكون واحداً بعد واحد، ثم لا يلبث الملك أن يهلك على آثارهم. ثم قال له المنجمون آخراً إنها لرؤيا سعيدة تبشره بالعمر الطويل، وإنه لأطول عمراً من قومه أجمعين. والتفسيران واحد في المدلول، ولكن الأول يسخط ويسوء، والثاني يرضي ويسر، ولا فارق بينهما في غير التعبير. وعثمان رضوان الله عليه كان أسبق قومه إلى الإسلام، فهذه مزيته العظمى، وكان كل أهله على الشرك ما عداه. وهنا تتغير الصفحة في النظر بعد ذهاب الشرك وأهله، وما بدا في الصفحة الأولى إلا الذي بدا في الصفحة التالية، قريب من قريب. ليس من المألوف في أيام عثمان أن يكون الزواج مسألة من مسائل المجتمع، فإنما كانت شؤون الزواج تجري على وتيرة واحدة بحكم العادة، كأنها من شؤون الزوج والزوجة التي لا تعني أحداً غيرهما. ولكن زواج عثمان لم يجري على هذه الوتيرة، سواء قبل الخلافة أو بعدها، فكان زواجه على التعاقب من بنتين للنبي عليه السلام تاريخاً في علاقات الزواج. يكفي من ندرته أنه عرف به في كنيته على قول من أشهر الأقوال، ولم يختلف بعد وفاة السيدة أم كلثوم عن سنة أمثاله في الزواج من عقيلات البيوت على الأغلب، إلى أن توفي عن زوجاته الثلاث رملة وفاختة ونائلة، إلا أن زواجه من نائلة بنت الفرافصة كان من قبيل الزواج الذي يقال فيه إنه مسألة من مسائل المجتمع في حينه، فقد كان زواج الصحابة من غير المسلمات خارج الحجاز أحد الطوارئ التي جدت في المجتمع الإسلامي بعد فتوح العراق والشام ومصر، وكان لها أثرها البعيد في تطور البيت العربي واختلاف أنماط المعيشة بين ذوي البيوتات من جلة الصحابة. وبعضها مما دخل على المعيشة العربية بعادات للأمم الغربية لم يتعودها العرب قبل مخالطتهم تلك الأمم، مخالطة الصهر والمعاشرة البيتية. وتتعدد الروايات في الباعث إلى خطبة عثمان لنائلة بنت الفرافصة كما هو الغالب في أخبار العصر كله، وأشهرها أنه سمع بزواج سعيد بن العاص والي الكوفة من أختها هند، وتناقل ذو قرباه الأحاديث عن كياستها وجمالها وحسن قيامها على أمور بيتها، فكتب إلى سعيد يخطب أختها ولا يعرفها. وكان ضب بن الفرافصة قد أسلم، فأمره أبوه أن يزوجه أختها نائلة، وكانت أديبة ذكية تنظم الشعر وتحسن القول، ولها في زواجها من عثمان أبيات مما تغنى به ابن عائشة في بعض ألحانه، ومنها قولها تخاطب أخاها: ألست ترى يا ضب بالله أنني مصاحبة نحو المدينة أركبا، إذا قطعوا حزنا تخب ركابهم كما حركت ريح يراع منقبا، لقد كان في فتيان حصن ابن ضمضما لك الويل ما يغني الخباء المطنبا. ثم قولها تخاطب نفسها: قضى الله حقا أن تموتي غريبة بيثرب لا تلقين أما ولا أبا. وغادرت قومها في بادية الشام وحواضرها على كره منها إلى مسكنها الغريب.